اي نعم، لانه ما قال واصلي مع اخر. لا لا لا لا، عن صلاه الصبح. اي نعم، حتى العلماء نصوا على هذا، قال له يعذر لترك الجماعه من كان امامه يطيل، يعني اطاله زائده عن السنه. نعم. اين اين نعم لا مو هذا الكمال، لا يعني اذا كان يقتصر على الواجب فقط. لا، ادنى الكمال غير الواجب. ادنى الكمال مثلا يسبح ثلاثه، لكن الواجب واحد. ومثل هذا احيانا لا تمكن المتابعه ايضا. نعم سليم. يعني قصدك انه يراعيهم ولا وش؟ الحمد لله اذا كان يشق عليهم يعذرون بترك الجماعه. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. لا ما هي مشكله، المشكله اللي ما له حل. لا لا يشغلون، يقول لهم يا جماعه انتم معذرون ولكم اجر، وما دمتم تصلون معنا في الاول فلكم اجر كامل. من مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. الحمد لله كملنا ثلاث جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. نسينا نناقش فيما يحكم القاضي فيه بعلمه. خالد. نعم قل، ما الذي يحكم فيه القاضي بعلمه؟ وهي كيف؟ اي نعم. عدالة الشهدين. طيب، إذا كان الأمر مستحيل. طيب ماذا يصنع يا بندر إذا كان الأمر على خلاف ما علم؟ نعم. وش يعمل؟ طيب يحكم بالبينة وهو يعلم أنها كاذبة؟ إيه مش يسوي؟ هنا ما يتحق. محمد تمام، يحل القضية إلى قاضي آخر ويكون فيها شاهد. أيهم؟ ما رجحتها، هذا صحيح، لا يجوز أن يحكم بأنها أبدا ولا يفتح الباب. طيب قول مثل أحسن ما يجب أن الحاكم حكمه غضبان ثم صار ما رجحت القولين لم ترجح. إيه. المذهب يرون أنه إذا أصاب فإنه ينفذ، إذا قال وهو غضبان فأصاب نفذ حكمه، لأن العلة التي من أجلها نهي عن القضاء بها الغضب قد زالت، لأن إصابة الحق تدل على أنه يعني قد تعقل المسألة وعرفها، وهذا أصح. نعم. حدثنا أبو زمان قال أخبرنا شعيب عن مسؤولي قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها. اشترط البخاري رحمه الله